السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وبعد نكمل إثناءنا من سورة الأعلى. دين نزل الله عز وجل افتتح بقوله سبح اسم ربك الأعلى. ظهر إثماء الدرس قعدان أن الصورين العظيمة وهي رأس الحزب يعني نسات يقبل دوزي الحزب الأخير من القرآن. افتتح الله عز وجل بقوله سبح اسم ربك الأعلى من ندى التسبيح يعني تنزيه الله عز وجل يعني أتصنع التكيت الصفات من النقص الصفات من ديري الصفات الدول الحال رب العالمين وين معنى ينس سبح اسم ربك الأعلى. من بعد نظر زيس النور بالعالمين ذكرغت الخلق ينس يعني أين يدي خلق أين يدي سوى وين يدي قدر وين يدي هذا وغير ذلك من الأمور. من بعد رب العالمين يختم يعني عندنا نحبس إن الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى يعني رب العالمين يتخطب للنبي صلى الله عليه وسلم ويتخطب للأمة في مسلمتك الملان فذكر إن نفعت الذكرى فيود الحال أن كل إنسان أذي ذكر. والمقصود من النبي الله عز وجل إن نفعت الذكرى ماشي المعنى أنه ما تزريت العبد أني ما كدي حسس أبيت ولا أريد سنفع ذكريت ما زريت ولا سنفع رست ذكرها لا مشي الويل المقصود. المقصود يسعى معنيان قارن العلماء منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقارن العالمين يقارن الذكرى دائما تنفع ولكن في سويعين تنفع القائل وحي المستمع وفي سويعين تنفع القائل فقط يعني مرة زرتيون يخدمين نديري يخدم المعصية يخدم الكفر يخدم الشرك أين يغيلي يخدم أين يقنها في لس الشرع يويد الحالة في تنهود يويد الحالة في تنصحط يويد الحالة في تذكرت بل حتى ما يثمى ماشي كان منظري ونخدمين نديري منظري ونروح سين العالي ماشي كان يخدمين نديري ما بني روح سين العالي. فمثلا يون ظريت مثلا يكشمغ المسجد يقيم يتسكرة عرصت مازال 15 دقيقة غادي يدن يقيم ويخدم أين ندير يخدم أين ندير يخدم الحرام ماشي الحرام يخدم واش نهوى هذا شو يخدم يصروح أين العالي الوقت ليك قيمته ذا العالي اللي كان يذكر زيس رب العالمين ذا العالي اللي كان يقرأ شوية القرآن ذا العالي ما إلا ماشي الوقت الناهي هذي نفل أتوقت في تذكرت أجمع خاصة ما العالي ذكي تصنت كي أستنيد الوقت ليك قيمته كي العالي اللي كان يقرأ شوية القرآن أنذكر ربي أنزلك النفل أفيت النهوض أفيت ذكرت سوين العالم نرد إذن العبد ما أفيت النهوض ما يحسكت يسفيد قين يستنيت يتوسم من سي يسفيد قد ذكرة حتي ذا غن سفيدت يوشو تسفيدت لأنه أولا أتويت الأجر أعلم أنه كل العبد ذرت النهوض تبي خدم أتويت الأجر نوين يخدم فيهيوت ثانيا العبد ما الذي هو الغيريس ذا النهاية ذا غن ينسى ذا الانتهاء داغني انت يعني انت داغنا دي سفيد كنشتني. فكثير من الناس اذي وعظ الغشي السكرة يتحسوا ما كني كذب داغنا العمريس تنفسيتيس اتبعت وكنشتني. احد العلماء يلا يقارد انه ما يلا ابرم اذي بعد مثلا في المعصية كي يخدميتك مثلا زينيه الغيبة يهضر مثلا كبزف في العيبة يقارد يخدم ضد الضز في الغيبة لأنه مرة يهضرك الغاشي يتحسوا يهضري العمر يصدر بعدكم الغيبة بعدكم كذا أنشت يوري جزارة أنشت الحرام من نظر ربي غنى دنبي فما بسال انت ذا غنين الدقارك انت ذا غنى ثانيس فيقين يتذكر زيس يتسمى الذكرى ليش الخسارة زيس يتصفير تحكي ذو النسلان ما يقوم هذا حساس أقل يتصفير تحكي أقل شيء فالذكرى دايما تنفع والله مستحيل أتندمت أن تذكرت أتنظمت وذكر ترى قلع عمر تستنيت أو هلو كان علمه لو كان يسني غرامين العالي لوي ولا شو نادينك ده شو نقع نقع رسول هار ندم غسي إننا نرى الصح ندم غسي إننا نرى الحق ندم غسي ورا نرى الخير ندم غسي إنها نرى كانت سيدنا خاطئ والله ما شحال العيبة ذا كان يسنيها يقدر رسول الله عز وجل توفان في غير حالة بدنا نقرر الكفر بدنا نقرر الشرك، ولكن ديال الحالة أنطلب رب العالمين لي وسلمني لنا داعي كفر لسنه وهن يرحم العبد ذلك تتواليت ديال الحالة أصدقار تسيني وليس فيها غيرها غير راح زيس انتوية داشا رجع مع عزيز بعد ذلك تصوت يدين يموت داشا را تنضم تنضم تصفيت لو كان علمه لو كان نهيخ ما تدري بالك كيت شو تنفع طارك شو تنفع طار بالك من كلا في نفع بالك إسلامي العالم ولكن حركة بلكي كي سدك شيء هم ذاك ليس تحرك طف أم بعد تنضم تستيف والله لو كان علمه لو كان ذكر خط مستحيل تنضمت ما تذكر ديون أتنضمت ما في تذكر ترى وين المقصود فذكر إن نفعت الذكر. وقرد أحد العلماء كذلك وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقرد العالمين يقرد ما يلا تزريت ما تذكر ديون أتي تنفع بالواجب في الليكة تذكر طف يعني ما تعلمت خاصة يوم مثلا دي الشيخ نقد العبد كي سنج بالعبادة وين يثنى أسنين 90% ما ينادي نهايون بس دي حس العبد ني خطر دي الشيخ خاصيني ويد الشيخ هين يدينا دي الصحيح يدينا وكي تغنى نرى ويد الواجب في الليسة دين هو خطر تحسس نكد العبادة ما رجعت المنكر إلا قد سنتقطة تهضرت فما يليس اسم وين يسند دونك توقو ذرن من هذين هنا يثنى يونرينه خلاص. ولهذا نقار دائما أن الإنسان لازم يذكر ويتالي من يشتيغ الوجوب لازم يذكر الواجب اسم هذه العبدين سموع الكلمين أوليس للحق سنز بالعباد والله إنك يكون لدي غير ما يقبص قاعدة ذين قعر من مليح أتبت الدجاري فاسم ربي يوم القيامة وقد يوي رب العالمين تجمع العباد أكديني ويكي لن تغنك الرأي ويكي لن سعنك في قزيك ويكي لن تحسس نكد لو كانت النتاس نكا تلاق تبع نكا لو كانت النهيطا لو كان بعدا لو كانت وسطا فين العالي لو كان خدمان اين العالي يو شو انت نهيطا يو شو انت وسطا اش راه ستيت يا رب العالمين ستيت يا ربي خدم على حسابي وفيرو تحسس نرى اش راه ستيت وربي نكت فذكر ذكر اي في مكاين حتى الكافر ذكرت. فاذا دويد المقصود من الله عز وجل فذكر ان نفعت الذكرى ان بعد استفهم أغضر بالعالمين ده شو ذي الفايدة من الذكرين سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى أسمارة تذكرت أذن قسم للعباد قسمين إلا يون سيتذكر أذيس فايد كالذكرة إلا ويت يتجنبها يعني أتبعث إلا تذكرة شو المعنين إلا يون أذيس فايد إلا يون أذيس فايدة يون أذيس فايد يون خطر سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى إلا التقي إلا الشقي لا الأتقياء لا الأشقياء كتشي ذكر أم بعد تواقب النغو تواقب لارا وغنى الرأي نغو غنى الرأي أنشتمشي في الله كتشي في الله كتشي التبليغ أين نطني ذو لون نسنا لديك شي من حال نسنا سيتذكر من يخشى يعني العبد يسعى الخوف رب العالمين يسعى الخشية لأن الخشية درجة أكثر من الخوف حقيقة وين يسعى الخشية رب العالمين قوليس يسعى الخير قوليس هذا الشيطان كان يسغفلن الدنيا كان يسغفلن تنفسيتي كان يكلحنا كشوية ما هذا يسلي الذكرى الدقل سيتذكر من يخشى زيس الخير ويا يتراجي زيه كان استعدتك وغبار ذلك في الدسم ويتجنبها الأشقى والصنف النطنين عياذا بالله الأشقياء الأشقياء أي ندفل اسم رب العالمين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني ده شو السريف نهي الجل سين العيبة السنيون وول كيف كيف يعني سيني مثلا ديون درسنا غيوث الموعدة سيس ديون ده ويتدا ديون المسجد ديون الشيخ ديون الوقت وي ما تتحرك هذي فرق المسجد هذي حب هذي سقمي مانيس وذي غراي أين يكسلع ويتنا هذي فرق المسجد أما كن إسلايون الشعر المتنبي أما كن أتنيتو ماذا زوح أشوذ السر وكان اشتغني إثماء السر ذو لون لأنه غم زوار نزيس الخير قوليس غسي غفل شوية تذكرتي فيه أديق الغمري ويتنين مثلا قوليس مثلا تغطي موت خلاص لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا أهضر ما تهضرت أهضر ما تهضرت لك دي تحسيس ولكن أغرصا ما كنت هضرت في القوم النطني كيفاش نديها غطيت مادا من غير الملاحظه غير الملاحظه ان كني ان كي يمسل منك من لا ما نقيم يتمك المسجد نحس الشيخ بالرساله تا في قارة قصيد مشيخ كان كي درس غاو نحتاج كي ما تحضر في المسجد درس الشيخ طبيق قصيد حياتي إنه خاصة أنه ما نحس الشيخ يهضر دايتنا إكس يوث الحاجة قرية وسقارات الشيخ يهضر صند ثاني يهضر غد لأنه ويد الخطأ أم قران إيش حد يبقى لنا أندر ساكن في غابريد دي سوني دين الشيخ لا بارك الله فيك لا تهضر تصند مشي نهضر صند نهضر ما مشتيتك شو تزيسن كل يوم يخضر يمانيس أنه يخطأ جايني بدي هضرك من الشيخ مرض نهضر في الغيبة يدين الله بارك الله فيك الشيخ تهضر تصند في الغيبة سمك شتيت خطيت بارك الله فيك الشيخ تهضر تصند في كذا سمك شتيت خطيت ذي هضر غاسم دينو هني شتيت سمع كي عنا روان شتا دا يشتغي جنت كلي حيمان غاين يدي هضر الشيخ يهضر سندي ويك غزل فيها ماشي كي يهضر سندي ويك غفامة ويك غفامة ماشي كي تقصد لازم أجمع أتحس أن الشيخ مرض بهضر إهضرك ديك شيء غاسا يشتنو لا شيء زيك أجذى ذي لزيك أحد العلماء يحكود إن دولة سوف المنظر إن نخدم غد الخطبة في الرشوة يخدم الخطبة أنه تجوز على الرشوة أنه كذا وكذا ندمي فكر الجمعة يوسن دار غرس شيئا لعيبة أنا الشيخ ما يكال لعيبة يغطيه من الحال يسيوه شو الناس حسنا ما كنت قصد طند ناس حسنا انك دنو هنا تقصرت ناس منو تقصر قصرت وين يخدمنا رشوه من هنا تقصر غير مال مال ديال الشيخ المنبر بدا يهضر يا جماعه يجوز له رشوه من هذا اللي يهضر يهضر دي وين قال لك شي مدرسه داخل المسجد يتظلى في مثل المؤمن المسلم يخدم رشوه انت تهضر مريت شنو دي غطي في الحال ما كنت انت يحس ما كنت انت يستهضرت سبحان الله انت حقيقه نهضر نود نهضر مال نهضر دين سبشدي صوبي مانيس مرض نهضر في التبرج نهضرت في وين قال لي على المسؤوليه في صمت متبرجه اختي تهضر نعم مرض نهضر في ما في الشرك واش من هذا نهضر نهضر في جماعه نغي قال لي وقع كي كان اشتريس الجهليس وهكذا باش تنفع الذكريات سيتذكر من يخشى سعيت الخوف رب العالمين سعيت الخشيه مرض صد الشيخ النذكره لعل ذلك كنت قصد لعل العباده من كير ارجو تسجم غيماني الكره تبدو تغزات ما إلى كل مرة تصلت كرة أستيقظ درس ندوي إياك المطني مشينكي تقصد مستحيل أصبت تغزى ويتجنبها أكبعد يتجنبها الأشقى إذا أنت هذه القاعدة غير أين نحسس أسنين الشيخين يهضر ديغي نكير ما إلى زيغي فلا الحاجية أرجو تكسر ما إلى ماشي زيغي فلا ولا شي في تسعير على مثلا الحمد لله العس غيماني وبلك غزات تسعو بلك تشفغ تزير خطر بنادم وزمرة غتمني سيدنا إذا ويد المقصود الله عز وجل سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى يغضلوا له ونيثما يقف الصلب يوث الموعظة يونتي تقبل ويتو تتقبل لها تشو ذا يشتهي ثو له ونيثما أن بعد النار في الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الصلطي والسن عياذا بالله الأشقية الجزء الإنسان يوم القيامة يصلى يعني ذيك شموذيرة النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى يقارد أحد العلماء وهو الحسن البصري رحمه الله يقارد النار الكبرى هي نار الآخرة والنار الصغرى هي نار إجلانج الدنيا تشوت النار إجلانج الدنيا ساعة أحد معنيين يا إما تريد النار إجلانج القبر خطر القبر لا يقال عذاب القبر ذا نعيم القبر نغت لي النار من الدنيا ذا شو تسيثم ذا عدم الطمأنينة قال أحد العلماء إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة إن تلاقي الدنيا ذي وثل جنة وإن تكشي من أولك تشمال جنة الآخرة ذا شو تسل جنتين الدنيا الجنتين ما تحصت الإيمان تحصت التقوى تحصت حب الله عز وجل لذة العبادة تحصت الطمأنينة قولي سيد الجنة من الدنيا والعكس جهنم من الدنيا ذا شو أسماء ذي الإنسان يسعى غير يبغى كن يقارن ماديا في نوصيار مو ماتريال مو يسعى غير يبغى وكن ولله لا باس يتحسس داخل ولله لا باس صبطا إن هذا جهنم في الدنيا كل شيء يسعى شو تيخص نوي ماشي ذي المادة تيخص يخص ثاني جلانس داخل ترويح في سجها لكن في النتسي مستنقعت عياذا بالله ومن هو جهل لكن تنفسيتيس المؤمن يثم حق الإيمان وثهل لثالث نفسيتيس إجهل لك دوينك بعد رب العالمين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب أحد العلماء هو سفيان الثوري رحمه الله: إني لا تأتونني بمثل من أمثال العرب إلا أتيتكم بمثله من القرآن. إني سكميد المثل يكون عجبا أكون تفكر يونا من سجل القرآن ننس المثلين: اعطي أخاك تمرة تمرة عقان تمر فإن أبى تعطيه جمرة. إذا المثل غير عرب العرب قال نصف كسي كما كعقان تمر ما يدي يشوفي ما نصف كسي عقال جمر يعني في كسين العالي ما يتضمن ديد كثر وفي في كس الجمر يعني غير جات تمر في كس الجمر ناس في كاديم المثل ما يقل القرآن ويسند الآية: ومن يعش عن ذكر الرحمن. وين يقول لان يكس تشوف تمرية ذكر رب العالمين وين يقول لان يقوم ذكر رب العالمين يقوم ذعبد رب العالمين يقوم تكشم المحبين رب العالمين كوليس هذه حس لذات العبادة تشافي الأسيف كرب العالمين تشوف الجمرين نقيض له شيطانا فهو له قال. يعني الإنسان يا غادي تفت مرة يا غادي تفت الجمرة يا ذي لي واحد ذكر رب العالمين يا ذي لي واحد الشيطان العبد يقول لن تروح تستهلك شو تجان تهلك خطر يجد ذكر رب العالمين مثلا واحد الشيطان أكي غيث. فويد المقصود من الله عز وجل بدنا الذي يصل النار الكبرى نرد الحسن البصير نرد النار الكبرى هي يوم القيامة مثل لك الدنيا في النارين الصغرى الإنسان لازم مذي حول ذره الفلس لأنه مثل فيك النارين الصغرى أكثر النار الكبرى عياذا بالله. الذي يصل النار الكبرى ومن بعد ماذا يحدث له النار الكبرى ما هو شأنه ثم لا يموت فيها ولا يحيا. سيد المشكلة ما يثمن يوم القيامة إن صح التعبير أنه المشكلين وهو أنه ما يكفيش فقط أن نقلك في النار عياذا بالله وهو أنه لا تموت فيها ولا تحيا. يعني ما يسمع مرضة الإنسان يكشمغ الحبس عافية الله عز وجل بحق أو بغير حق يكشمغ الحبس اسمه ذي طول فلاس الوقف ذي نقل الحبس ذي شو كسخفف من فلاس المورالي سكن السقار أنه سنة الحوايج أنه قريبة ذي مثل لا قريبة تفق لأنه لو كان أصنيتي ومحبوس أتعيش 700 سنة في الحبس هذه مثل سمزوان خطر مرة تعلم الطول أتقيم تكهن لا لا يتسنو غيكة غردة ولكن مرة تعلم أتسعديت 5 سنين 4 سنين تسعديت مدة من بعد رايحة تشفغط يستخفف شوية مرة تعلم مثلا ماذا إنسان مثلا مدة إهلكي كلي على المقربة ذي مثل أسينا ذا مثل تهنى ولكن ماذا إلى الأبد خالدا مخلدا فيها. تعلمين إني بلي تخمم إياك للعقوبة تخمم إياك للعذاب لهذا الله عز وجل إن في مولانا تمسعي ذنب الله وإياك أذنين خالدين فيها كذلك وإياك لا يموت فيها ولا يحيا أوري تمتث أوري حيو. يعني ما شو المعنى أوري تمتث لو كان ذي مثل أذي تهنى بالعذاب حذر ذي نويون أن وينالك شو من الجهنم العقوبة العذاب تمسني لك يثق الله أنه البدنيس يتحمل لا أبي غلي غادي مثل يتهنى لا لا يموت فيها. وحذرت نوض أنه ما دامت متطرة معنى غتحيو تطيت لباس عليه لا يموت فيها ولا يحيا بين الموت والحياة هي ذنب الله وذ العقوبة ذ العذاب وغير ذلك ذا شاء ذا منه نكي كملن أتزد العظم العظم من الشيئين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الدنة اسمه